لو أعمل عقله في باب الأمر ولم يتبع في باب الأمر وينفذ سيقع في البدعة. عشان كده هم لما قالوا في بدعة اعتقادية وبدعة عملية وشي من هذا القبيل، هو القضية كلها بتتعلق، شوف التقسيم بتاع الشيخ السمتين ما أجمله، بيقسم الكلام اللي نزل في القرآن إلى باب خبر والأمر. لو أول ما تقرأ في رسالة تدمرية، وأغلبكم طبعا بيقرأ معانا سطر بسطر وكلمة بكلمة، أول ما بيبدأ بيقول لك هذا يتعلق باب الأخبار وهذا يتعلق باب الأوامر. عشان إيه؟ عشان أي آية هتقرأها في القرآن لابد أن تصنف إلى أحد هذين النوعين، فإن كانت خبرا فصدقه وإن كانت أمرا فنفذه، دي طريقة السلف الصالح. فهو يحاول في كل كلمة يكتبها وفي كل رسالة يرسلها أو في كل مؤلف كبير يكتبه الشيخ لسان تيمية، بيحاول هو يعيد الناس للطريقة دي، وأظن دي طريقة يجتمع عليها العامة والخاصة. لكن أحيانا إن المخالف بيبقى أسلوبه في المجادلة أسلوب متكلمين أو أسلوب فلسفي يتطلب أن اللي بيكلمه يكون على هذا المستوى وأعلى، ولذلك يقول لك هو بتيمية ده ما احنا شعفين له حل، هو فيلسوف، أهو من علماء المنطق، أهو خبير بالتصوف، أهو خبير بالفقه وأصول الفقه والمذاهب الأربعة، أهو خبير بعلم الحديث، لأن يكون كل مجال يدخل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث بأرقى من المخالف ويبطل حجة المخالف عشان يعيد إلى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. لأن أي واحد على هذه العقيدة صدقني لن يختلف معه، إن كان صادقا ومخلصا لن يختلف معه، لأن أنت تريد الحق وأنا أريد الحق، إن أخبرنا الله صدقنا. ما هو كل اللي جاء في القرآن ربنا بيخبرك عن أشياء أو يأمرك بأشياء، فإن أخبرك عن أشياء تصدقه أو لا تصدقه أصدقه، يكون صادقا. إنما تقول لا أنا لا أصدق في هذا فدي قضية أخرى. ولذلك هذا منهج شيخ الإسلام تيمية، أحببنا أن ننبه عليه في البداية ونواصل ما قاله شيخ الإسلام. بيقول في آخر ما وقفنا، وقفنا لغاية فينا شباب 36 وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما. هو طبعا في سياق الكلام اللي بيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية إنه عايز يقول إن باب الأسماء والصفات لما ذكر الله ما ذكر من أسمائه وصفاته أراد منا أن نؤمن بأن هذه الأسماء تخص الله وحده ولا تقاس على خلقه. يعني ما تقيسش مثلا سمع ربنا على سمع المخلوق، فإذا قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، لماذا تتصور مخلوق له أذن؟ يعني شوف المسألة كلها في النقطة دي، الفطرة السليمة بتقول المخلوق عندنا سميع، مش كده برضو؟ سميع دي ايه؟ صفة السمع عندنا اللي هي الأذن، الأذن عندنا. فأنا ساعة ما أسمع إن فلان ده هو السميع وسمعه سليم يبقى بتصور إن أذنه سليم، الأذن الوسطى والخارجية ومش عارف إيه وكلام من ده والطبلة، كل الحاجات دي كلها موجودة في وصف مين؟ وصف المخلوق. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل يقصد سمع المخلوق ولا سمعه هو؟ ها؟ قول يا أخوان، يقصد سمع الخالق. فلما إذا قال وهو السميع البصير تتصور سمع المخلوق وبصره، أهذه فطرة سليمة؟ لأن هم لما عطلوا أوصاف الله ما هي الحجة في تعطيلكم لأوصاف الله؟ لما لا تريدون أن تثبتوا استواء حقيقيا يليق بالله؟ لما لا تريدون أن تثبتوا مقتضى الأسماء والصفات؟ لأن المعتزلة قالوا إحنا نثبت الأسماء لكن ما نثبتش الصفات، لأن الصفات تشبيه، فصفة السمع عندنا الأذن، لو قلنا ربنا له سمع يبقى له أذن. يا أخي الوقت هو ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هو يسمع، كيف يسمع؟ الله أعلم. أنت لما تتصور المخلوق إذا ذكر خالق؟ يقول الرحمن على العرش استوى، تقول لي سليمان على العرش استوى؟ هذه فطرة سليمة. ولذلك ابن تيمية بيحاول يوسع ويتكلم بشكل موسع على أنه الخطأ اللي وقع فيه هؤلاء سبب أنهم يستخدمون في حق الله عز وجل قياس المماثلة أو قياس التمثيل. قياس إيه؟ التمثيل. فاكرينه الشباب اللي هم ما حضروش قياس التمثيل ولا شرحه يرفعوا دون كده؟ يعني تقريبا نص الموجودين. لا بأس ان احنا نعيد بعض الاشياء المتعلقة بقياس التمثيل عشان نتابع. قياس التمثيل ده بيستخدم في الفقه او في قياس مخلوق على مخلوق، لكن لا يجوز ابدا ان يقاس الخالق على المخلوق فتقول له وجه كوجهي، هذا كذب على الله عز وجل. ده اسمه قياس التمثيل، ان يقول له وجه كوجهي او يد كيدي. انا اقول مثلا الخمر دي اقيس عليها الحشيش، الحشيش فرع، فالحشيش زي الخمر في اسكار، يبقى المماثله في الحكم يبقى حرام. ماشي، ده في المخلوق ما فيش كلام. فلان ده توام فلان، الاثنين شبه بعض بالضبط، وجهه كوجهه عينه كعينه، هذا في المخلوق ماشي لان شايف اثنين قدامي. انما انا لما اشوف واحد مخلوق ولم ارى الخالق سبحانه وتعالى وهو في عالم الغيب، فايه كان الخالق على المخلوق؟ يا اخي انت شفت الخالق سبحانه وتعالى او رايت الله حتى تقيس الحق وتقول وجهه كوجه فلان او يده كيد فلان؟ ده اصل التوحيد، ان تفرد الله عن الاقيسه التي تحكم سائر العدد. هو ده اصل التوحيد. التوحيد معناه ايه؟ انفراد. افردت الله عن سائر المخلوقات فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في عبوديته، ما يقبلش شريك معه في العباد، ولا في ربوبيته لخلقه. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر. كل الكلام ده انفرد به وليس للمخلوق فيه شأن. فبقول هنا ابن تيمية بقول عند الاختصاص لما نضيف الاسم الى المخلوق افهم منه معنى غير اللي افهمه منين؟ من اضافته الى الايه؟ الى الخالق. فمن ضمن الاسئله الامثله اللي ضربها بعد كلام صعب ذكره احنا قعدنا نشرح في كل سطرين ثلاثه محاضره، بدأ بقى ابن تيميه يسهب في ذلك عشان يوضح لك حلاوه القرآن، حلاوه السنه. عندما تسمع كلام الله عز وجل وتقع على الفطره السليمه وعلى القلب السليم تجد ان الشخص يتأثر بها مباشره، لكن لو واحد فطرته منكوسه ساعه ما ربنا يذكر وصف يتخيل مخلوق هنعمل فيه ايه به؟ ده لو انت عارف تصبح فيه. ولذلك الجهل عندهم بيقسموه لجهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط ان واحد ما يعرفش المعلومه فنعرفها، انما الجهل المركب اللي بيعتقد ان طريقته صح وان مذهب ومذهب اهل السنه والجماعه وما خالف ذلك فهو باطل، فده جهل مركب. عشان تفك تركيبه الجهل دي الاول يقتنع ان هو على خطا، عشان يقتنع ان هو على خطا يبقى الاول دي قضيه صعبه جدا جدا. ولذلك يعني هؤلاء المجادله معهم صعبه وهدايتهم بتبقى يعني كده بتوفيق الله عز وجل، لما ربنا سبحانه وتعالى يمن على شخص منهم ان يتخير بعض الكلمات فتوقفه يقول لك معقول الكلام ده؟ يعني انا صراحه محتار، فيقيس الادله فيجد ان ما عليه ضلال، يبدا بقى يعيد النظر في فكره وفي فهم مره اخرى. وكم من شخص قابلنا وجلسنا معه وربنا سبحانه وتعالى يعني هداه بسبب كلمه في هذا الباب، والا كان يبقى متعصب تعصب شديد ويظن هو بيعتقد ان هو على حق فعلا. يعني يقول لك ازاي يا دكتور تقول ان ربنا على عرشه؟ ازاي الكلام ده؟ الرحمن اقول له استوى على عرشه بذات استواء يليق بجلاله. استغفر الله استغفر الله اعوذ بالله. هو متخيل ان ربنا طالما على عرشه يبقى متخيل سليمان او ملك جالس على ايه؟ على كرسي وشايف الصوره قدامه. يا اخي ربنا يقول لك الرحمن على العرش استوى. انا ما اقدرش اوصف لك شكل الاستواء ولا كيفيه العرش ولا شيء من هذا القبيل لاني ما شفتوش، وما فيش واحد عشان اقول لك شبه فلان. فانا ما فيش عندي غير ان في ايمان بحقيقه. بقول قد ده في التاويل، لكن انا بتكلم على اصل اثبات الصفه. هو يقول لك ايه؟ احنا هل في صفه استواء حقيقه ولا لا؟ يقول لك لا ما فيش، فيه استيلاء وقهر، فيه استيلاء وايه؟ وقهر. فهذا الشخص فطرته ما هي سليمه، هتتفاهم معاه ازاي؟ صلى على رسول الله. يقول وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، فقال وبشروه بغلام عليم، هو إسحاق عليه، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما، فقال فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، يعني علم نحن بيبقى علم عن جهل، وإن كانت الأسماء في حقنا هنقول دلوقتي الأسماء من ناحية اللغة تختلف عن الأسماء من جهة الإيه؟ العقيدة. مش قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت؟ يعني أقول لك مثلا ما الفرق بين الحي والحياة؟ من جهة اللغة ده فيها ألف ولام وده فيها ألف ولام، من ناحية اللغة ده أسماء وده اسم الوصف وده اسم الإيه؟ لعلم على الذات. لكن ما الفرق بين الحي والحياة؟ من جهة الاعتقاد تقول لي الحياة اسم دل على الحياة بالتضمن، لأن الحي تضمن وصف الإيه؟ الحياة، والحياة صفة الحي، زي الكريم اتصف بالكرم، فالكرم وصف مين؟ قولوا. الغنى وصف الغني، الرزق وصف الرزاق، الخلق وصف الخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له أسماء وله صفات، ولما يذكر الاسم يبقى تفهم منه الوصف، لكن لما يذكر الوصف ما فهمش منه الاسم. يا ربنا قال ذو الجلال والإكرام، الجلال وصف، لكن هل من أسماء الجليل؟ لا، لأن ما وردش. فهمت يا أخوانا النقطة دي؟ فربنا سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات. أنت ما حضرتش امبارح المحاضرة اللي فاتت، أنا بقول عشان كده محاضرات العقيدة عايزة متابعة. أنا في الغالب على قدر استطاعتي سأحرص على الحضور إن شاء الله عز وجل، ولن أتخلف إلا إذا قضى ربنا تبارك وتعالى. يعني أنا اليوم ما يعني أحسست بالغبطة لمن يمشي على قدميه بلا سيارة النهاردة من بعد المغرب لغاية الآن، والواحد يعني عشان يلحق الصلاة هنا بس عشان نيجي عشان قبل العشاء ويبقى الواحد مطمئن ومركز، زحمة شديدة. ايه دي سبحان الله، يعني زحمة رهيبة جدا جدا وتعب أعصاب. قلت سبحان الله اللي ماشي على رجليك نعمة، له راضي ولا يا ريت عندي سيارة. كنا بنيجي هنا زمان بالمترو وأيام قبل ما نسافر، وكان الواحد يعني يبقى ماشي بيركز وبيقرأ في البتاع، صحيح في مشقة شوية لكن هي أفضل والله. وأنا بحاول المرة الجاية إن أنا أجي بالطريقة ديت ونخلي تعب الأعصاب اللي جنبك واللي بيزعق وبتاع، لكن أنا هحرص على إنني أحضر ولن أتخلف. لكن بقول لكم الله يكرمكم إن غياب أخ معناه إن الأخ ده هو هيسأل سؤال لأنه ما حضرش في المحاضرة الماضية، ومحاضرة العقيدة كده. يعني اللي عايز يتعلم عقيدة فعلا ويشعر بالمزيد بسبب حضوره ما يغيبش، لكن بس انك تحضر وتمشي فحضورك لا يؤثر او حضور الشيخ لا يؤثر فيما سيأتي، يبقى معنى ذلك انت لست الى مزيد. هي معلومة بتاخدها كده على الطاير وخلاص، الله اعلم هتنفع ولا مش هتنفع. انا بقول علم العقيدة كده، ومحاضراتنا هي دي مشكلتها، ان الطالب اللي بيحضر لو استمر معانا ان شاء الله عز وجل هيحصل معلومة مفيدة بإذن الله تعالى. فمعلش بقى، يعني ايه انت عايز تسأل عن الفرق بين الاسم والوصف؟ ونعيدها تاني، بنقول ان الاسم علم على ذات الله عز وجل، والحي الله لا اله الا هو الايه الحي القيوم، يا حي يا قيوم. يبقى انا بنادي على مين؟ على اسم من اسماء الله، بنادي على الله عز وجل بهذا الاسم، قول يا حي يا قيوم. فالحي موصوف بصفة الايه؟ الحياة. فهل الحياة هي الله؟ ها؟ ولا الحياة صفة الله؟ ها؟ لكن الحي هو الله. هل الحياة هي الله؟ لا، الحي هو الله متصل بصفة الايه؟ الحياة. اخدت بالكم النقطة دي؟ ولذلك احنا بنفرق بين الاسم وبين الوصف. وان كان الاسم والوصف من ناحية اللغة فيهم ألف ولا، واللي فيه الألف ولام من علامات الاسمي بالجر والتنوين والندى وأل ومسند الاسم تمييز الحصر، دي مش قضيتنا. احنا بنقول ان ده اسم علم على ذات الله يتضمن الوصف، وده اسم للوصف لوحده، الحياة اسم الوصف، فما نقولش حكاية اسم ده الوصف، ولا ده هو صفة وده ايه اسم.

محكم يعني واضح ما فيش فيها كلام، لكن كيفية مجيء الخالق بشكل العرش مجهول ولا معلوم؟ مجهول لمين؟ قولوا مجهول لمين يا شباب؟ هتقول مجهول للخالق، مجهول لمين؟ للمخلوق. ليه؟ ما احنا ما نعرفش كيف يأتي على العرش، والله ما عرفش. اما تبقى تروح هناك وتشوف هتعرف، انما دلوقتي هل تؤمن بان في كيفية حقيقية لمجيء حقيقي لله عز وجل هتحصل يوم القيامة؟ دل عليها قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلام معلوم. اما الكيفية الغيبية فلا يعلمها الا الله. اذا لما قالنا وجاء ربك والملك صفا صفا اراد ان نعلم قدرا معينا من الآية، وهو المعنى اللي بيدل على الحقيقة. اما الكيفية الحقيقية فقال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. فشاء ان نعلم معاني النصوص وان نفهم ان في كيفية دلت عليها. اما حقيقة الكيفية الغيبية التي وردت في النصوص فلا يعلمها الا الله. ولذلك ربنا قال ايه؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات. يعني ايه محكمات؟ معلومات المعنى والكيفية. احسنت، الكلام ده دقيق جدا. كلمة محكمات في القرآن تعني يعني واضحات ومعلومات وبينات في المعنى والكيفية. زي ايه؟ زي مثلا واحد بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول اقيموا الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اقيموا الصلاة عربي ولا انجليزي الكلام ده؟ عرب. طب كيفية إقامة الصلاة في واحد فينا يجهلها؟ المفروض إن كل يعرفها، واللي يجهلها يبقى مقصر. والرسول عليه الصلاة والسلام بين الكيفية فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لما تكون الآية واضحة في معناها وواضحة في الكيفية اللي دلت عليها ومعلومة، يبقى الآية كلها على بعضها إيه؟ محكمة. هو ده معنى المحكم اللي في القرآن. أما نقول منه آيات الإيه؟ هن أم الكتاب، لأنه ده التكليف. مفيش آية تكليفية شرعية ربنا كلفنا فيها بشيء والكيفية بتاعتها مش معلومة أبدا. ولذلك سموها آيات الأحكام، يعني أحكمت بينت في معناها في الشرع وفي كيفية أداء الحكم يتشرح، وبعد كل واحد عارفه. الفقهاء دي شغلتهم مش كده برضه يا أخوانا؟ يبقى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر إيه؟ متشابهات. متشابهات في ايه بقى؟ متشابهات يعني مش معلومة. خلي بالك، لان كلمة متشابه بيفسروها غلط، او بعض اخواننا بيحملها على الاية دينا بسبب ايه؟ يقول لك اصل دي من المتشابه، كلمة متشابه القرآن، فيأتي الى ايات الصفات ويجعلها متشابهات في معناها. لا، كلمة متشابه هنا تعني مجهول، ومحكم تعني معلوم، بخلاف التشابه اللي هو بمعنى التماثل. لما ربنا يقولنا مثلا ايه؟ الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. متشابه هنا معناها ايه؟ معناها متماثلا في الحسن، شبه بعضه في الجودة والبلاغة والصياغة والاعجاز. لكن التشابه اللي في آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هو التشابه الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل إن البقرة تشابه علينا، يعني اختلط، ما احناش عارفين نميز، مجهول لنا الحالة، مش عارفين نشوف البقرة هي المطلوبة، اخد بالك ازاي؟ فالتشابه قد يأتي بمعنى مجهول او بمعنى التماثل. فالآية اللي في آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فواحد يقول لك متشابهات يعني مجهولات؟ لا، مجهولات الكيفية اللي دل عليها المعنى. اما المعنى زي قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك معناه محكم، لكن الكيفيه اللي دل عليها الايه النص او دلت عليها الايه دي مجهوله ولا معلومه؟ قولوا يا اخوان انتوا معايا ولا الكلام صعب؟ انا حاسس ان هو مش بسيط. يعني من وجاء ربك والملك صفا صفا، الكلام ده معلوم ولا مجهول؟ معلوم في ايه؟ في معناه. تقول معلوم المعنى لانه لغه عربيه، طب ايه هو المعنى؟ طب قول لي هو المعنى. اقول لك المعنى ان الله سيأتي على عرشه يوم القيامة يفصل بين عبادي وبين خلقه، وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يكرمكم ما شاء الله. مجموعة كتبها هدايا، هشوف اللي فيهم مين من الشباب اللي اول مرة يحضروا معاش الكتاب. على فكرة في اخوة كتير اخذوا الكتب وغيبين، الاخ اللي خد كتاب وهو غايب يا يرجعه ولا ايه رايكم؟ يجي يحضر، ما كانش يجيب كتاب يشتريه ويديه لواحد من طلبه العلم. احنا اشترطنا عليهم كده، انت بتاخد الكتاب والراجل تصدق بيه عشان هتبقى طالب علم وتتعلم، انما ياخده كده وخلاص لا مش حلو، ربنا هيحاسبك يوم القيامه. اخوات شوفوا الاخوات يبعتوا لنا ورقه بعدد ال ال ال ال الاخوات اللي هم طالبين الكتاب واحنا نبعت لهم العدد. نرجع لكلامنا تاني. الوقت لما اقول لك فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا. البشير ده اللي هو مين؟ اخو يوسف عليه السلام. اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا. فاخو يوسف بشر شبه شبه خلق الله، اخذ القميص فلما ان جاء البشير القاه على وجهه، وضع القميص على وجه يوسف ارتد على وجه يعقوب عليه السلام ارتد بصير. ازاي وضع القميص على وجه والده؟ دي حكايه مش حكايه يعني صعبه ولا حاجه، ادي قميص وادي وجه حط الوجع عليه. فالكيفيه معلومه ولا مجهوله؟ طب ومعنى الايه نفسها فلما ان جاء البشير، المعنى اللي يفهمه العربي وما يفهموش صاحب اللغه الاعجميه. فلما ان جاء البشير معنى الكلام معلوم ولا مجهول؟ قولوا يا شباب معلوم. والكيفيه اللي دل عليها ها معلوم. يبقى كلمه فلما ان جاء البشير القاه على وجهه دي محكمه. افعل كده كل ايات القران، اي ايه الكيفيه اللي دل عليها النص مفهومه يبقى الايه كلها محكمه. لكن لما هو جاء ربك والملك صفا صفا، الكلام ده معناه معلوم ولا ملوش معنى؟ قولوا يا اخوانا معلوم. هي دي لغه عربيه. ايه اللي فهمته من الايه؟ لما اجي اترجمها اترجم باللغه الانجليزيه ان ربنا سبحانه وتعالى سياتي يوم القيامه يفصل بين عبادي على عرشه. اصبر جايه. فلما ان معلش ما تقاطعنيش لاني بسال عليه جاي بعد شويه صغيرين وهتفهمها كويس وبين عليك هتاخد كتاب. وجاء ربك الملك صفا صفا، مجيء الحق سبحانه وتعالى على عرشه يوم القيامة. المعنى معلوم لأن كلام عربي أنا بفهم يعني إيه، مش حارك آية وأقول يعني والله دي الآية دي مش فاهم معناها، لا معناها واضح. إنما ما كيفية أو ما شكل العرش عند مجيء الحق سبحانه وتعالى؟ معلوم ولا مجهول؟ يبقى نقول بقى المعنى محكم والكيفية متشابهة. ولذلك يقول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المحكم والمتشابه، فيتبعون ما تشابه منه. زي الرجل اللي يقول الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، أي آية في القرآن عايز إيه؟ كيف استوى؟ ده بيتبع المحكم ولا المتشابه؟ لأن جاي يسأل عن كيف استوى. طب هو مالك هيجيب لك منين؟ ولا هيقول لك إزاي؟ هو ما شافش مالك عشان يقول لك، ولا في مثيل عشان يقول لك شبه فلان، ان ربنا ليس كمثل شيء وما اقدرش اقيس عليه. فالامام مالك اطرق واحمر وجهه وعلاه الرحباء العرق وقال الاستواء معلوم، يعني الرحمن على العرش استوى كلام عربي فاهمين معناه ان ربنا تتعاطف. والكيف مجهول لمين؟ لنا. معلوم لمين؟ لله عز وجل. يعني في كيف ولا ما فيش؟ في كيف. ولذلك هو بيقول ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. كلمه الا بما شاء يقصد المعنى ولا الكيفيه؟ قولوا يا شباب ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، فشاء ان نعلم. نعلم ايه بقى؟ المعنى ولا الكيفيه؟ قولوا يا اخواني يعني الايه دي تتطرق للمعنى ولا الكيفيه؟

يبين للصحابة أن دي حقيقة، مول عرضت علي الجنة في عرض هذا الحال، ذلك حين رأيتموني تأخرت، وعرضت علي الجنة ذلك حين رأيتموني تقدم، وعرضت علي النار في عرض هذا الحال ذلك حين رأيتموني تأخرت. اطلع على من فرأى أكثر أهل النساء، الجنة كاد أن يتناول قطوفا من العنب، ولو الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه لأكلتم منه الظهر. أخذ بالك إزاي؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبين مثل هذه الكيفيات عشان يقول لك ده حقائق، أنت بتتعامل مع حقائق، يقول لك ولحم طير مما يشتهون، ربنا جعلنا من أهل الجنة اللهم آمين، فواحد يقول لك لحم طير مما يشتهون، لحم الطير هناك ما نعرفش شكله إيه ولا طعمه إيه، إحنا عارفينه طعمه جميل جدا يشتهيه الإنسان وتلذذ به، اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم آمين، لكن لحم الطير هنا الله أعلم، صحيح ممكن يبقى حد كذا فزان في انفلونزا الطيور في ما لم تر ربنا قبلك ازاي، لكن هل هتقارن الكيفيه دي بالكيفيه دي؟ عبد الله بن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء بس، في فرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الاخره، يبقى فرق بين الخالق والمخلوق من باب ايه؟ باب اولى. طيب الكيفية لازم تكون معلومة، إن كانت غيبية يقصد الكيفية هنا اللي هي الكيفية الأحكام الشرعية التكليفية اللي تكون فيها الأحكام كل ما هو معلوم لنا فقد شاء الله أن نعلمه، واضح بي؟ لكن الغيبيات ما نعرفهاش، ولذلك يقول لك إيه؟ هل لما نفوض نقول ربنا هو اللي يعلم يفوض العلم إلى الله، هل نفوض العلم بكيفية الصفات ولا بمعانيها؟ قولوا يا اخوانا يعمل وجاء ربك الملك صفا صفا، هل الكيفية هي اللي نفوضها ونقول ربنا يعلمها ولا نقول المعنى ما نعرفوش برضو ربنا هو اللي يعلمه؟ قولوا يا اخوانا السلف كانوا يفوضوا الكيفية ولا المعنى؟ الكيفية، لكن المعنى معلوم، استواء معلوم، المجيء معلوم، ان فيه هيحصل مجيء، خد بالك ازاي؟ فلو واحد قال لك ان السلف الصالح كانوا يفوضون معنى النصوص فيقول لك الرحمن على العرش استوى، استواء لا نعلم معناه، وجاء ربك مجيء لا نعلم معناه، هل الكلام ده صحيح ولا بيكذب على السلف؟ بيكذب عليه، كانش كده ابدا. ليه؟ تعرفين عايزين يعمل السلف زي ايه؟ لما يكون واحد فاتح مصحف فاتح الايات وبيقرا فيها ما شاء الله، أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات، هو بقى فاتح بس ما بيعرفش يقرا ويكتب خالص، يفتح طبعا شايف حاجات وخطوطه حمراء وخطوط سودة، يقول لك ما شاء الله كلام ربنا، ويبوس فيه، لكن فهمش في معناه حاجة؟ ها؟ أنت ساكتين ليه؟ لما يكون واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب وعايز يقرا في المصحف هيعرف؟ هيفهم معنى الكلام؟ هم عايزين يعملوا السلف كده، يقول لك ما شاء الله كلام ربنا، نحن نؤمن بيه ده كلام ربنا بس مالوش معنى، مش فاهمين معنى، عكس الفطرة، فيريدون ان يجعلوا السلف الصالح اميين لا يعلمون الكتاب الا اماني، يقول لك ده اسلم لك، انما التأويل وشرط النصوص الى معاني اخرى تقول استوى استولى هذا احكم، يقول لك مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم. ابن تيميه هيجي معاهم فتره هنا يمسكهم، يعني ربنا يعينه ان شاء الله عز وجل، او يعينهم ان هم يردوا عليه، لان من تضييق الخناق عليهم فضح. ازاي تقولوا على السلف الصالح ان هم بيؤمنوا بالقران على انه مش فاهمين معنى ولا كلمه، كانه كلام بلا معنى، الغاز واحاج ومش فاهم في حاجه. هل ده مذهب السلف الصالح؟ يقول لك مذهب السلف هو التفويض، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه، ده هو ده مذهب السلف الصالح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما كانوا يؤمنون بمعاني النصوص بصفات الله كما أخبر ويفهمون منها حقائق، وهو السميع متصف بصفة السمع، ما شكل السمع أو كيفية السمع؟ نقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم كيف هو، أما نحن فلا نعلم، نعظم الله في سمعه ونعلم أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نرجع بقى لموضوعنا. معلش انا اخذتكم في مشوار كده، لكن هو لا شك ان هو هيكون مفيد في انك تعرف يعني ايه تفويض، وتعرف يعني ايه ان المعنى معلوم والكيف ايه مجهول. والايه اللي وردت في سوره ال عمران لعل الان اخواننا يستفيدوا منها. وفي كتاب جميل جدا عملناه رساله في قضيه التفويض دي، المحكم والمتشابه وقضيه التفويض، كتاب صغير كده حوالي 50 صفحه من اجمل ما وفق الانسان في انه يكتبه، لانه عامل زي جدول، جاء البشير وجاء محمد وجاء ربك والمعنى والكيف وايه المعلوم وايه المجهول. وده بحث من ابحاث الترقيه صراحه، هو صحيح صغير لكن كان من ضمن الابحاث الرائعه اللي يعني كانت سبب في الترقيه، لان هذه القضيه شائكه شويه. فلما تيجي تقرا في بعض عند بعض المفسرين او بيتكلموا في علوم القران يدخلك شمال ويمين وتطلع بيه ما تعرفش، مع ان الكلام واضح، واحد واحد يساوي اثنين، المعنى مختلف. اي كتاب قضيه المحكم والمتشابه وعلاقته بقضيه التفويض، واظن تلاقيه ممكن اخواننا موجودين. من المفوضين؟ انت اول مره تحضر؟ لا مره واحده بس. انت مستجد، فان شاء الله مع الوقت هتاخد خبره. انت لو سمعت المحاضرات اللي فاتت هتعرف ان في حاجه اسمها مذهب السلف ومذهب الخلف. مذهب السلف اللي كانوا على طريقة الصحابة في أنهم يصدقون الخبر وينفذون الأمر ولا يقدمون عقولهم على كتاب الله. مذهب الخلف الذين يقدمون العقل على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فيأخذوا القرآن والسنة اللي يوافقهم. فكانوا يصفوا السلف بأنهم مفوضة، يقول لك ده السلف يقولوا استواء لا نعلم معناه ومجيء لا نعلم معناه. لكن السلف هل كانوا كده؟ أنت فهمت من الكلام دلوقتي إيه؟ لا انا بقول لك انت حكايه ايه دلوقتي المقاطعه الكتير، عشان انت لسه جاي مبتدئ صعبه شويه، خد بالك ازاي. التفويض في الكيفيه بس، فهمت؟ الله يكرمك، المعلومه دي احطها في ذهنك المحاضرات اللي جايه ان شاء الله عز وجل. نكمل، انا طولت عليك ولا حاجه؟ احنا جايين مشوار، المشوار يستاهل ان احنا نقعد صراحه يعني. طب انا اسال بعض الاسئله كده في الاخوه، مين اللي ما خدش كتاب ارفع ايده، او ما معش كتاب؟ طب نساله، هل سؤاله قول الله تبارك وتعالى، سؤال تشوفه، الرحمن على العرش استوى، لما قال السائل الامام مالك كيف استوى؟ كيف استوى؟ انا لسه سالت كيف استوى؟ الامام مالك رد عليه وقال الاستواء ايه؟ معلوم. المعلوم المعنى ومعلوم الكيف، يعني يفهم من مالك نقول الاستواء معلوم، معلوم المعنى ومعلوم الكيف، هل الكلام ده صحيح؟ طيب سؤال ثاني سؤال بسيط، يبقى معنى ذلك ان استواء الله عز وجل من المتشابه ولا من المحكم؟ خليه هو اللي يرد، هو اللي يرد، قول. ها؟ لا احنا عايزين كلام دقيق بقى. اما لك استواء ربنا محكم ولا متشابه؟ ما ينفعش لا تقول لي محكم ولا تقول لي متشابه. ها هتقول ايه؟ اوه محكم المعنى بس كده؟ كمل، دي الاجابه الدقيقه. تقول استواء الله عز وجل محكم المعنى متشابه الكيف. انت معاك نسخه؟ خد خلاص خد. الاخوات يبعثوا لنا العدد اللي موجود وما معاهش كتاب ويكونوا هيحضروا ويواظبوا. ها؟ ها؟ فين؟ تسع اخوات، تسع كتب، اللهم صل على النبي. ما شاء الله. ده لو العدد اللي فوق يعني بالشكل ده يبقى حاجه عظيمه قوي، كان بيحضروا كل شويه تسع. لا اكثر من معنى، فهل تعتبر من الايات المتشابهه؟ المتشابهه في الحسن او في في متشابه في الحسن وفي متشابه معنى مجهول، احنا بنتعامل مع ايات الصفات حكايه المعلوم والمجهول، المعلوم محكم والمتشابه ايه؟ كيف؟ طيب احنا بقى في ايات الاحكام المعنى معلوم والكيف مجهول، صح ولا غلط؟ ها؟ انت معاك كتاب؟ انا شايفه معلوم الكيف ومعلوم الايه؟ ايات الاحكام متشابهات خلاص محكمات. طيب جميع ايات القران محكمات. ها؟ لان ربنا بيقول ايه؟ كتاب احكمت، اي كل معانيها واضحه. لكن في الكيفيه ها؟ ها؟ محكم المعنى متشابه الايه المعنى محكم في كله، اما الكيفيه ففيه المحكم في المتشابه. طب واحد ربنا مثل في الكيفيه المتشابهه في بعض الغيبيات زي ايه؟ ها ايه؟ انا اقصد في الصفات. يلا اقول ايوا الكيفيه مجهوله انما المعنى معلوم. ماشي معك كتاب؟ انت معكش يعني على ايه المعنى معلوم والكيف مجهول؟ معك كتاب ولا معكش؟ عشان صدقك بقى احنا مسامحين. طيب لو في حد من الاطفال ولا حاجه يطلع بعض الكتب للاخوات انا هديكوا بس هنا نص اللي موجود عشان الطلبه 2 4 6. ها لا مش هتخلي ما عايزين اللي هتحضر توظف فان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يعني. نكمل يا اخوانا كده بعض الفقرات عشان ايه ناخد شوط كبير شويه في الكلام. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم. واحد يقول ايه انا هنا نقطه، احنا بنقول الاسماء اعلام على ذات الله عز وجل، لكن الاسماء هنا اسماء لاوصاف ما هيش اعلام على الشخص. وبشروه بغلام ايه؟ ها؟ عليم. عليم هنا اسم ولا وصف؟ وصف. وصف لمين؟ ها؟ لاسحاق. يعني ايه؟ اسحاق. خلي بالكم. دي نقطة دقيقة جدا. احنا في باب الأسماء الحسنى قلنا جميع الأسماء اللي ورا 99 اسم تدل على كام؟ على 99 وصف. والله ينادى بالاسم، اقول يا حي يا قيوم رب العالمين يا رب. نعم تنادي بدخول الياء. اللهم انت السميع البصير، انت العزيز الحكيم. ده بنقوله في حق الله عز وجل. فالاسماء في حق الله اعلام وايه واوصاف، لكن الاسماء في حق نحن كبشر اوصاف مش اعلام لو اضيفت للاسم اللي سمى به والده. وبشروه بغلام عليم، بغلام حليم. هو اسمه ايه؟ ها؟ يوم الولاده. لكن عليم هو في حقي ما حدش بينادى على اسحاق يقول له يا عليم ولا يا حليم، يقول له اسحاق عليم متصف بالعلم. اذا في الاسماء اللي هي بتضاف لاسماء المخلوق يراعى فيها الوصفية، ما حدش بيراعي العالمين، ما حدش بيراعي الايه العالمين. اللهم الا اذا غلبت الوصفية على العالمين، زي ما يقول لك مثلا فلان ده بقى شيخ، فين لي يا شيخ او يا دكتور، اخد بالك ازاي؟ على اساس ده بقى ايه موجود على طول في اسمه، فمن كثرة وصفي اصبح اسما له او علما عليه. لكن هو في الغالب ان البشر بيتسموا يوم الولاده، ممكن يكون فيه الوصف او ما فيش فيه الايه الوصف، فان ثبت لديه الوصف انقلب الى اسم ثاني كاسم شهره او اسم تعبدي. ده فينا كبشر، ولا يقاس ذلك على رب البشر. لان بعض الناس يقول لك ايه استنى يا شيخ، معلش انا هشرح لك الحته دي لانها مهمه جدا وهتفيد طلبه العلم. ربنا لما قال او الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر وقال ايه إن الله جميل يحب الجمال، إن الله إيه جميل، فقالوا هي جميل هنا إيه ولا وصف؟ شفت بقى إزاي اسم ولا وصف؟ أحسنت. الاثنين أي موضع يرد فيه سواء كان مبتدأ أو خبر هو اسم ووصف مع بعض. يعني إحنا ممكن نقول على واحدة اسمها جميلة فيها صفة الجمال، الله أعلم.

بصيرا. طب الدليل على ان الانسان سميع متصل بصفة السمع حقيقة. ها ومن القرآن برضه لما يقول يعني السميع ده اللي على صفة ايه ها السمع. فينا احنا كبشر الانسان سميع متصل بالسمع. اوفهم من كلمة سميع ان السميع ان هو الدلغ على صفة السمع في حقه. فالسميع هو يقول فجعلناه سميعا ايه بصير. لما يقول لك ولا تقف ما ليس لك به ايه ان السمع. يبقى السمع وصف مين السميع. السمع وصف والبصر وصف البصير. فجعلناه سميعا بصير. يبقى الانسان له اسم يمكن يكون له وصف. الوصف اللي موجود فيه يخصه ويليق به. والله عز وجل له اسم وله وصف. اسمه يليق به وسمعه يليق به. لا نعرف ايه لا نعرف كيفية السمع في حقه. وهذا توحيد الله تبارك وتعالى. وده اعتقاد السلف الصالح. ما كانش كده يبقى محتاجين نعيد النظر تاني. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال ان الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ايه رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. انتوا فاكرين بقى العبارة اللي قلتها زمان ده معادها المفروض ان احنا نتذكرها دلوقتي. ما من شيئين الا بينهما ايه قدر مشترك وقدر ايه فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. يعني اي اثنين القدر المشترك هي المعاني العامة المعاني الايه العامة المجردة عن الاضافة. انا قلت لكم المرة اللي فاتت لو قلت طائر كبير وفيل كبير ايه المشترك بالاثنين لفظ كبير بس ما اضفتوش لحد. فلو واحد قال كبير من غير اضافة ولا حفهم منه حد. واحد وقف وسط الناس وقال كبير انت هتفهم منه ايه ها قصدك على مين ولا حد يا كلمة وطلعت خلاص واحنا مش هنبص لها خالص. انما لما تقول لي فلان وتسمي واحد او شخص كبير حجمه كبير او راجل طويل بالك ازاي ها قدره كبير فانت تقدر ايه تتخصص المعنى وتفهم. لكن تقول كلمة كبير وتسكت لا. لكن لما اضيفها للخالق يبقى الكيفية نوت انا ما اعرفش الكيفية ايه لكن اعرف ان هو كبير. ما كيفية كبره الله اعلم. نفس الكلام في قدر مشترك وقدر ايه فارق. القدر الفارق بيبان عند التخصيص ولا عند الاطلاق قولوا يا اخوانا. يعني القدر المشترك عند ايه والقدر الفارق عند ايه مين يقول واحد غيرك على لو ما عرفش التاب ها قول معاك كتاب خد وصل الله يكرم اللي جاب الكتب وجعله في ميزان حسنات اللهم امين. يعني نسال الله تبارك وتعالى ان ينال الاجر على هذا العلم وعلى طلبه من طلبة العلم في مثل هذا الاهداء. يعني ممكن واحد يكون هو ماهوش فاضي علشان يطلب العلم ونفسه فبيساعد على اساس ياخذ الاجر. من هذا المنطلق بيتعاون الناس في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. هنا هيجي لنا سؤال بقى لأن أنا حبيت أذكر دي. أخ بيقول إيه تقريبا قلتم أن الله خلق آدم على صورته والمقصود بذلك معاني الصفات هي المتشابه بين الله وآدم لا حقيقتها. أنت اللي بعت سؤال أنت الوقت فهمت الإجابة لسه بغاية دلوقتي فهميها. لا ازاي الصورة مش مطلقة لا الصورة مطلقة اما قول كلمة صورة هو ده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. خليكم معي هي ايه كلمة صورة الاول لا كلمة حيز دي ماهوش مش دقيق لمؤاخذة انا هقول لك اوضح كلمة حيز ماهيش دقيقة لان حيز دايما ترتبط بالمخلوق ولكن كل من له ذات وصفة فله صورة. يبقى كلمة الصورة اصلا من له ذات وايه وصفة. اللي له ذات وصفة يبقى له كيفية او كل من له كيفية فله ايه صورة، اصل الصورة كده. لكن الاشكالية ان ساعة ما بيسمع الحديث خلق الله ادم على صورته يوم يتصور ايه صورة مقاس 4 فت، الصورة الشخصية بتاع البطاقة. ساعة ما يقول كلمة صورة ينصرف الذهن لهذا. فالخطأ من فهم الشخص انه اي حاجة بيكيفها على اللي فهمه او على المقاييس بتاعته. فخلق الله ادم على صورته، يعني ايه على صورته؟ يعني كيفية الله هي كيفية ادم؟ ابدا. ولكن احنا عندنا في قدر مشترك وقدر فارق، في معنى مجرد زي ما اقول سمع، سمع دي معنى مشترك بين الكل، بس ما اقدرش افهم منه تماس. ليه؟ لاني ما حبيتش. انا ما اقول سمع اسمك ايه؟ ها؟ عبد عمر، سمع عمر، سمع ايه؟ عمر. يبقى بتخيل كيفية سماع عمر او الاذن بتاع عمر. انما لما اقول سمع الخالق، سمع الخالق مش ممكن هتصور كيفية سمع، ولو تصورت ابن غلطاء او ما بفهمش. خلينا نقول على بلاط. ليه؟ لان ربنا يخص سمع هو، وانت شفته؟ لو كنت شفته هتصف، لكن ما حدش شاف. الرسول قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت. ولو قلت شبه سمع ازاي وربنا بيقول فلا تضربوا له الامثال وليس كمثل شيء فلتعلموا له سميا ولم يكن له كفوا احد. يبقى سمع الخالق يخص، وسمع عمرو يخص. انا كده عندي التخصيص وعندي الاضافه الى مخلوق او الى خالق فهمت. لكن لما تقول لي سمع واسكت، ها لفظ ايه؟ فخلق الله ادم على صورته، تفهم منها على طول القدر الايه المشترك. ما خلق الله ادم على صورته، تفهم من الحديث كده، لان في ايه بتقول ليس كمثله شيء. يبقى خلق ادم في القدر المشترك. يعني ايه في القدر المشترك؟ هذا مش محتاجه كلام كبير. قدر مشترك يعني ايه؟ اهو قاعد بقول لك، ده عليم وده عليم، ده حكيم وده حكيم، ده سميع وده سميع، وده بصير وده بصير، وده رؤوف رحيم وده رؤوف رحيم. فبالك ازاي؟ هو ده القصد من الصوره، ان ده له ذات وكيفيه تخصه، وده له ذات وكيفية تخصه، وإن اشترك في اللفظ المجرد. فهمت يا ابني؟ عشان ما تسألش عليها تاني. واللي هيفهمها بالطريقة دي فاهم مذهب السلف بدقة. فواحد فاهم الأمر على غير كده، يقول لك لا، خلق الله آدم على صورته يوم خلقه، عشان ما يعودش الضمير على رب العزة والجلال. بقى ده كلام نبوي؟ مش ممكن. كلام النبوي واضح. هيقول لك فلان الفلاني الشيخ الفلاني، ويشير اليه بالبنان، قال التفسير ده، وبعض العلماء قالوا. تاخد بالك ازاي؟ نقول لا، بس السياق يقتضي، والمعنى الواضح من كلام الرسول عليه السلام ان في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. القدر الفارق دل عليه قوله تعالى ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا احد. لا كيفيه ادم زي كيفيه الحق سبحانه وتعالى، ولا ذاتي زي ذات الحق. بس ادم له صوره وربنا سبحانه وتعالى له صوره، وفي قدر مشترك بينهم عند التجرد عن الاضافه وعدم التخصيص. اتضحت اخواننا النقطه ديت؟ عايز تسال في حاجه ولا خلاص؟ طيب اتفضل. لا، في القدر المشترك ان في الفاظ تطلق على الحق وتطلق على ادم، عند التخصيص تفرق بقى. ولذلك بيقول لك ما من شيئين الا وبينهما ها قدر مشترك، اي عند التجرد وعدم الاضافه. زي كلمه سميع بصير، ما من شيء بينهما قدر مشترك وقدر فارق عند التخصيص. فلو قلت سوره ادم اعرف اوصفها لك، سوره الحق ما اعرفش اوصفها. ها؟ عشان قضيه الاشتراك في المعاني هيفهم منها حكم. زي فيه ملك وفيه ملك، فيه خليفه وفيه خليفه، في سمع وفي سمع. ولا الاذن اذن. يا اخي انا بقول لك في القدر المشترك كلمه سمع في القدر المشترك، اما في القدر الفارق عند التخصيص والاضافه انت ليه بتقول اذنين؟ عشان صوره ادم يعني. طيب وهل صوره ربنا كده؟ حديث على صورته. ما هو على صورته يا ابني، ما احنا نقول على صورته لازم يكون في قدر مشترك بين ادم وبين الله عز وجل. انت ما انتش معانا خالص، انت الامور مغلق عليه. ايوه ده ايوه، بس اللي بقوله الحديث ضعيف شويه، لكن احنا بنتكلم في المساله دلوقتي. الحكايه مش محتاجه كلام كتير، غير ان بس ان الاخ اول مره او ثاني مره يحضر معانا. هو لو حضر معانا في الاول يعني ايه قدر مشترك ويعني ايه قدر فارق؟ اي عرفت المساله؟ احنا اتكلمنا في مساله اللي هو في انواع الدلالات، لما نقول ان اللفظ العام المطلق لا يكون في الاعيان ولكن يكون فين؟ في الاذهان. اللفظ اللي في الذهن فيه قدر مشترك وادم على صوره الحق فيها، ان فيه صفات، لان ربنا سبحانه وتعالى استخلف ادم في الارض على وجه الابتلاء، قال اني جاعل في الارض ايه خليفه عن مين؟ ها خليفة عن الله، تقول كده مش على الاطلاق، خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان اللي هو وجه الكمال، انما خليفة على الاطلاق يبقى فيها نقص. الانسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، فلما كان الانسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، والمستخلف هو الله والمستخلف هو ادم عليه السلام، فان المستخلف اعطاه الله عز وجل من القدر المشترك ما يقوم به الملك كابتلاء، لان الملك ده ملك ربنا سبحانه وتعالى، وادم قائم على هذا الملك، له ملك وله خلافه وامانه، فلازم له سمع وله بصر ورعايه وكاله وغير ذلك من هذه المعاني. ودي الامور دي هتتضح اكثر لما نتكلم على قضيه القضاء والقدر وعلاقتها بمساله الاستخلاف والامانه والابتلاء وهذه الاشياء. فكلمه على صورته لا تفهم منها الا القدر المشترك، اما القدر الفارق فشتان بين الخالق والمخلوق. ما هو الدليل ليس كمثله شيء، هما اللي فاهمين، اللي يفهم تفصيل اسماء الصفات ما بيلاقيش اي اشكاليه في الحديث خالص. لكن واحد يقول لك انا خايف لعل الناس تفهم كذا، ولا ما يفهم، هم غلطانين، يسالوا وتعلموا هيعرف الحق. لكن الرسول لما قال الكلام ده، لو كان الكلام ده فيه تشبيه ولا ضلال، هل في حد من الصحابه كان حاسس كده؟ لو كان واحد بيفهم ان خلق الله ادم على صورته، ان ادم عليه السلام صورته زي صوره الحق بس على صغير، كان هيؤمن ويدافع عن الاسلام؟ لكن هو فهم القدر المشترك على طول، وعلم ان القدر الفارق شتان بين الخالق والمخلوق، فرق بين الخالق وبين المخلوق. نعم. يليق به، وادم له سمع يليق به، لكن كلمه سمع لوحدها ده قدر مشترك. هقول لك ده اسمه لفظ مجرد، اللفظ المجرد عن الاضافه. طيب طولت عليك ولا حاجه؟ هنقرا كمان بس. وسمى نفسه بالملك، فقال الملك القدوس، وسمى بعض عباده بالملك، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ايه غصب. ده ملك وده ملك، قدر مشترك الملك، لفظ الملك عند التجرد مش كده؟ يبقى اللفظ المشترك تقول ايه؟ ها؟ اما تقول اللفظ عند التجرد، او المعنى العام المطلق، او اللفظ عند عدم التخصيص والاضافه، كده يبقى كلام علمي افهم ان اللي سمع مني الكلام استفاد استفاده عظيمه منه. وقال الملك ائتوني به، وليس الملك ها كالملك. يبقى ابن تيميه بيتكلم على قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. فلما قلنا خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق، كده فهمتوها ولا صعبه؟ قولوا يا شباب الاول فهمتوا دي؟ اما لك خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق، الكلام الوقت اصبح كلام علمي. لو انت فاهم وصلتك الرساله هتلاقيها وقعت على قلبك، لا هنحتاج لتاويل النص ولا لتغيير معناه بغير ما يحتمل. نعم. ما احنا ده تأويل بغير دليل، وإن كان قال به بعض العلماء، حتى الشيخ الألباني نفسه بيميل لهذا الرأي، لكن الحق ليس معه، وابن خزيمة وبعض العلماء الكبار.

فالراجل بيحترم الشيخ الألباني بس يقول هنا الرأي اللي أنا أميل إليه كذا وكذا وكذا، أنا احترمته صراحة، فطلب إن أنا أعمل له مقدمة للكتاب، والكتاب طبع في الكويت وفي الأردن وفي أماكن كتير، وأصر قال لازم تراجعه وتشوفه هل أنا كلامي فيه فعلا يكون أنا مخالف في حاجة ولا كده، لكن هو أنصف الشيخ الألباني إنصافا ما بعده إنصاف. وإحنا لما يكون في شيخ بنحبه جدا جدا والشيخ ده هو نجله وله وقته وله وضعه، مثل هذا الشيخ لا نأخذ كلامه قرآنا، دي الخطأ اللي احنا بنقوله، ان كثير من الشباب لما يلتفوا حول شيخ يزعلوا لو واحد ذكر الشيخ قال كذا واحنا مش موافق في هذه القضية، ابدا طالما الحق واضح والحكاية مش محتاجة كلام كثير ما تزعلش، انما الاشكالية ان يتخذوا كلام الشيخ قرآنا ويقدسوه، هو يقول لك لا طبعا مش قرآن، بس هو ده الواقع ان انت بتتعامل معاه انك تغضب له في جزئية صغيرة، لكن لما قرأت كلام الاخ والله في حاجات كثيرة الاخ منصف، وده مش معناه تنقيص ولو ذرة من قدر الشيخ الالباني، الشيخ الالباني علم ويعلم الله عز وجل ان هم كلهم جايز، بعض الناس زعلانة انني اعتمدت في البحث بتاع الاسماء على انني ارجع في تحقيق الكلام مين الشيخ الالباني، يعني كان الشيخ الالباني الوازع اللي بيدفع الى تصحيح حديث مش وازع نفسي، لا وازع علمي باخلاص الله عز وجل، في بعض الناس يحكموا على الحديث بوازع شخصي او نفسي، يعني حديث ان الله حي في كتير، كان زمان الشيخ ابن عثيمين ذكر الستير من من من اسماء الله وذكر بعض الاسماء ان الله جواد يحب الجود، لا حد اعترض على الشيخ ولا قال الحديث ضعيف ولا ما حديث ضعيف ولا بتاع، لغايه ما طلع بحث الاسماء في كتاب الدكتور محمود، جاي واحد يقول دلوقتي لا ده اصل الحديث ده ضعيف، خد بالك ازاي؟ طب وانت كنت فين بقالك 25 سنة؟ يعني ما تصححش الحديث او تحكم عليه بالضعف الا لما يطلع بحث في الواحد انت ما انتش موافقه في الموضوع او في الفكرة، خد بالك ازاي؟ ولذلك الشيخ الألباني كان له أحكام رائعة جدا في بعض هؤلاء، واللي يجرحوا الشيخ الألباني صعب حد يعدله بعد كده، لأن الشخص ينبغي أن ينطلق انطلاق علمي في الحكم على الحديث مجرد من النوازل، إنما يجيب راوي يصحح به حديث ونفس الراوي يضعفه عشان يضعف به حديث، ده مش شغل ولا ده نظر. أسأل الله تبارك وتعالى أن هو يغفر لنا ولكم. وبالنسبة للحديث الصرا اقرأوا أنتم فيه، شوفوا العلماء قالوا فيه، شوفوا ابن تيمية قال فيه، ابن تيمية بينصر من قال خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق، ولم ينصر رأي من قال خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، اقرأوا كل كلام ابن تيمية، وأنتم طبعا عندكم الوقت الموسوعات وموسوعة ابن تيمية، ابحثوا فيها ودوروا شوفوا ابن تيمية بيقول إيه، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح كلام كبير، خلق الله آدم على صورته يقصد الصفة القدر المشترك الكيفية، يقصد المعنى المعنى المجرد المعنى المجرد، ما نقولش الصفة لأن الصفة دي تشمل المعنى والكيفية. تمام، مين اللي يقصد الورق ديت؟ اللي بعكس الورق ديت، خلق الله آدم على صورته يقصد الصفة القدر المشترك الكيفية القدر الفارق، لا ده فهم خاطئ، احنا نقول دلوقتي ايه من النساء فوق ان الصفة كلمة صفة، اذا صفات الله اضيفت الى الله عز وجل يبقى في هذه الحالة الصفة لها معنى ولها كيف، انما لما تقول لا اللفظ العام المشترك او القدر المشترك ده تعبير ادق، اللفظ المجرد عن ايه عن الاضافة. حد تاني عنده اسئلة ولا حاجة؟ انا من المستجدين جدا في دراسة علم العقيدة اي من المبتدئين، فهل مواظباتي على حضور رسالة تدمرية سوف ينفعني بإذن الله، وما هي الكتب التي أبدأ بدراستها؟ هو الحضور مفيد لا شك، إن لو واحد حضر يبقى أول محاضرة أو ثاني محاضرة عشان جاي جديد تبقى صعب عليه، إنما بعد فترة بيلاقي الأمور سهلة، ولذلك هتلاقي اللي مستسهل القضية أو عايش معانا وشايف إن الأمور بسيطة وسهلة الطلبة اللي حاضرين الأول، لأن أغلب الكلام اللي إحنا بنذكره ذكرنا كثيرا منه قبل ذلك، وإن كان إضافته بتفيد وتخلي الواحد يركز مسألة توحيد الأسماء والصفات كويس، لكن اللي جاي جديد هقول احنا نخش الإخوة، ولذلك احنا بنقول طلاب العلم اللي احنا أردنا أن نتابعهم بإذن الله تعالى محتاجين أسماء بعينها ترغب في أن تتعلم، ودول نتابعهم متابعة خاصة حيث أن الطالب ما يبقاش حكايه ان كل واحد جاي جديد يقول خلاص اهو بيحضر. واحنا طبعا ما نقدرش ان احنا في شرح الرساله التدمريه ان احنا نتكلم كلام عام ملوش علاقه بالرساله التدمريه. الرساله التدمريه معناها ان كل كلمه فيها لازم تتفهم. انا لا اعرف شرحا الا بهذه الطريقه. عشان نقول شرحنا الطحويه او شرحنا التدمريه يبقى لابد ان تشرح الكلمات اللي فيها وتكون مفهومه. فالشخص له رغبه في ان هو يواظب معنا فيا مرحبا. شايف ان القضيه صعبه عليه كل يوم هنا دروس يحضر في الدرس اللي يعجبه اللي يستفيد منه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس حد بقى ياخدها يا شيخ الاخ اللي جنبك الصنوف فين؟ لبرا قول لي من السابق.